في مقدمات القرن الماضي 1900 كان يوجد في البلدان العربية مجلات. المجلات هذه تشبه منتديات الإنترنت، كان يهتم بها صفوة الكتاب مثل المازني والرافعي ومحمود شاكر والمنفلوطي وطه حسين وزكي نجيب محمود وإسماعيل مظهر وأسماء كثيرة جدا، شكيب أرسلان، طبعا على تباين بين هؤلاء في الاعتقاد وفي، لكنهم كانوا مشاهير الكتاب. قرأت أنا مجلة البيان ومجلة المقتبس عموم أعدادها المتوفرة، هناك مجلة الرسالة وهي أضخمها، هذه المجلة لها 1024 عدد، أنا قرأت 220 عدد وتعجبت من أمر لاحظته في مقالات عامة هؤلاء الكتاب، أن هؤلاء الكتاب في غالب أحوالهم يقرؤون لهم عناية عظيمة في كتاب الأغاني للأصفهاني، وما أكثر ما ينقلون عنه حتى من كان منهم مزهريا كعبد المتعال الصعيدي، بل أكثر كتاب تاريخي يقرؤون الأمة منه الأغاني للأصفهاني، لا تجد واحد على الألف مقولات من أحاديث البخاري مثلا مقارنة بالأغاني الأصفهاني، مع أنهم أيضا ينتقون من الأغاني الأصفهاني مواد معينة. كتاب الأغاني ما هو؟ هذا كتاب فيه أخبار الشعراء والمغنين والمجان، والكتاب مؤلفه راوي، وكان يعمد يتعمد تشويه الناس، وفي تاريخ بغداد أنه كان كتابا على لسان أختي الجوزي، قال هذا رجل ظاهر الفسق، وهذا الرجل كان يتعلم يظهر الناس في ذلك الزمان على هذه الهيئة. تخيل أن هؤلاء الكتاب مع تباينهم ومع كون مجموعة منهم يعني أهل خير ولهم جهاد عظيم في محاربة مشاريع استشراقية، خصوصا الرافعي ومحمود شاكر، لكن انظر مثلا محمود شاكر واستحضار أخبار عمر بن أبي ربيعة التي دائما من كتاب الأغاني للأصفهاني الذي هو أصل رجل متهم. هؤلاء الكتاب، وطبعا هذا لا يغض من الجهد الذي عملوه خصوصا في ذلك الزمان الذي كان فيه التغريب على أشده، على أشده، و يعني حتى أنك من العجائب أنك تقرأ العدد والعددين والمئة ما تجد نقلا عن ابن تيمية أو الغزالي، وما أكثر النقولات عن نيتشه وشوبنهاور وغير ذلك وهيوم وراسل، شيء عجيب جدا. يعني حتى زكي نجيب محمود كان يبشر بالإلحاد بطريقة خبيثة جدا. طبعا يقال أنه رجع هو وإسماعيل مظهر عبد الرحمن بدوي، كلهم يقال أنهم رجعوا، هو أصلا لم يصرح حتى يرجع زكي نجيب محمود، كان لعابا والله أعلم، ومحاورات سطرات إلى آخره، شيء عجيب. العجيب أن الأمة مثل الأمة الإسلامية التي تتجاوز مثلا طبقات لابن سعد المليء بأخبار الفقهاء والعلماء والحكام العادلين والشعراء الفضلاء وغير ذلك، تجاوز تاريخ بغداد الذي فيه أخبار مجان، ولكنها قليل واحد على المئة تجاوزنا كتب من الدنيا التي هي بالعشرات في الكرم والشجاعة والورع والزهد ومليء بأخبار الصالحين. تجاوز تاريخ دمشق، تجاوز تاريخ دمشق للزرعة لابن عساكر، تجاوزت سير أعلام النبلاء، تجاوزت تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أخبار القضاة لوكيل، عشرات حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، هذا الكتاب عظيم جدا في أخبار الصالحين، وإن كان يعني خلطه بصوفيات وغموض، صفة الصفو المجوزي المنتظر إلى آخره، وأظهرت للأمة فقط الجانب الذي فيه مجون وغناء وكذا، لأن هذا الأمر تستمتعه الثقافة الغربية التي أكلت عقلك. هؤلاء الكتاب الذين كان ينبغي أن يكونوا صمام أمان في الحفاظ على الفضيلة في الأمة، حقيقة بهذه السلوكيات المشينة كانوا سببا في الانحلال الذي رأيناه، ليس السبب الوحيد، هناك أسباب كثيرة، ولكنهم بدلا من أن يهاجموا البلاء تعايشوا معه وذهبوا يحضرون من التراث ما يناسبه، حتى أنهم كانوا يقرؤون كتب فيها أخبار صالحين ثم ينتقون الطرائف الأمور. هناك كتب تاريخية إنها مليئة بأخبار الصالحين والزهاد، ثم يورد خبر إنسان كذا فيأتي وهو يختزل لك من هذه النتبة خبر، كلمة قيلت مزاحا، كلمة فيها مجهول، كلمة فيها كذا يضعها لك.